لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. واصل حديثنا حول الوصايا النبوية، ومعنى وصية جديدة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، هي وصية إن شئت تجعل لها عنوان فليكن وصايا للمسافرين. وكما يروي أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أريد سفرا فأوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله والتكبير عند كل شرف. قال: عليك بتقوى الله والتكبير عند كل شرف. قال أبو هريرة: فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هي وصية للأمة، كما هو عامة وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال: أوصيه، إني أريد سفرا. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصيتين عظيمتين، إحداهما إيمانية والأخرى عقدية، فنقف معهما. ثم على هامشهما نقف على بعض الآداب المتعلقة بالسفر، والتي جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في مواضع أخرى. أما ما ورد في هذا الموضع فهي الوصية الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله. فهذه الوصية أعظم وصية يوصى بها المسافر، والمسافر هو الذي يترك بلده وأرضه وينتقل إلى أرض غريبة بعيدة عن أهله ووطنه، ولذلك هو يحتاج إلى الوصية والنصيحة. فكان أعظم ما يوصى به المسافر هو تقوى الله، مع أن تقوى الله عز وجل تكون في كل وقت وفي كل حال، أن يوصي المؤمنون بعضهم بعضا بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لكن الوصية بالتقوى تتأكد في السفر، والتقوى عباد الله في جملة واحدة هي الخوف من الله، أي أن تخاف الله عز وجل في سرك وعلانيتك، في حلك وترحالك، تخاف الله. ولذا هي تتأكد في حق المسافر أكثر من غيره، لأن المسافر إذا انتقل عن وطنه انتقل إلى أرض غريبة لا يخاف فيها الملام، ولذلك ربما يجترئ على المعصية لأن أحدا لا يعرفه في هذه الأرض التي هو فيها غريب. ولذلك حتى وصل الأمر إلى بعض السفلة إلى أن يخترع أو يحدث ما يسمى بمثال شعبي، فيقولون فجورا والعياذ بالله: إذا ذهبت إلى بلد لا يعرفك أحد فيها فجرد نفسك من ثيابك وامشي فيها والعياذ بالله. هذا من باب أن الغريب لا يلام. ولذلك كانت أعظم وصية للمسافر أن اتق الله، خاف الله، ولا يحملنك أنك غريب، الناس لا يعرفونك، على أن تفعل ما تشاء وتظن أن ذلك يسعك. وما أكثر ذلك عباد الله في حال المسافرين، عافانا الله وإياكم. انظروا إلى كثير من الطلبة المبتعثين في بلاد الغرب للدراسة ونحو ذلك، انظروا إلى ما يحدث من كثير منهم من باب أنه خرج عن أهله ووطنه فيتحلل من الأخلاق. انظروا إلى حال كثير من الناس الذين يسافرون تنزها وسياحة في أرض الله سبحانه وتعالى هنا أو هناك، ترى كثيرا منهم يفعلون ذلك، يتحررون من الأخلاق والعياذ بالله. ولذا كانت الوصية بالخوف من الله في السفر أعظم وصية. قال: أوصيك بتقوى الله. قال الله عز وجل للمسافرين: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير ما يصحبك أنت وأنت مسافر أن تتقي الله، أن تخاف الله، أن ترعى الله في كل تصرفاتك، لا سيما في السفر، لأن السفر ربما يجرم الإنسان على فعله والعياذ بالله النقيصة من باب أن أحدا لا يعرفه من الناس. وأما الوصية الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والتكبير عند كل شرف. أي أوصيك بالتكبير كذلك عند كل شرف. والشرف هو المكان المرتفع. أي أوصيك أيها المسافر وأنت في طريقك، عندما تصعد مكانا، أن تكبر الله عز وجل. أوصيك بذلك في سفرك. وهذا عباد الله أدب عظيم يعبر عن عقيدة عظيمة للمسلم. فإنه كما قال العلماء، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن إذا صعدوا أن يكبروا، وإذا هبطوا أن يسبحوا، تعظيما لله عز وجل في الحالين. فإن العبد إذا صعد مكانا مرتفعا فإن النفس تشعر بشيء من الارتفاع والعلو والكبرياء، ربما أن تنظر من فوق على غيرها. فعند ذلك المسلم صاحب العقيدة يقول: الله أكبر، أنا ارتفعت وأنظر إلى من تحتي من فوق، الله أعلى، الله أكبر. هكذا المسلم صاحب عقيدة يذكر ربه في كل حاله وترحاله وتصرفاته. ولذا من السنة أيها المسلم وأنت في السفر، إذا صعدت مرتفعا كحال مثلا هذا الزمان، إذا صعدت الكباري مثلا، قل الله أكبر وأنت تصعد تعظيما لربك. إن كنت أنا ارتفعت وأنظر من فوق إلى من تحتي، الله أكبر، الله أعلى. وإذا هبطت فسبح الله، قل سبحان الله، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: كنا إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. وهذا التسبيح من باب أن العبد وهو في هبوطه يتذكر النقوص، ويتذكر كذلك النزول والهبوط. وصاحب العقيدة المسلم عند ذلك يستحضر أن الذي لا يصيبه نقص، أن الذي لا يصيبه عيب هو الله سبحانه وتعالى، فهو الأعلى العلي. أما المخلوق فينزل، أما الله فهو علي. ولذلك إذا هبط قال سبحان الله. ولذلك شرع للمسلم في كل ارتفاع أن يقول الله أكبر، وإذا هبط قال سبحان الله. وهذا يطلق، ليس في السفر وحده، يطلق إذا صعدت أي مكان قل الله أكبر. أنت تصعد سلالم البيت، تصعد في مصعد البيت، تنزل قل الله أكبر، سبحان الله، ونحو ذلك. هكذا المسلم، وهذا أدب من آداب المسافرين. وعلى هامش هذين الأدبين اللذين علمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، نستكمل بعض الآداب التي جاءت في مواضع أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالسفر والمسافرين. وإن من هذه الآداب الأدب الأول والأعظم، وهو أنك إذا أردت السفر وعزمت على السفر، فينبغي أن يكون أول ما تتحلى به هو التوبة من المظالم والرجوع عن المظالم والاستحلال منها. نعم، إذا أردت سفرا، لا سيما إن كنت ستسافر سفرا طويلا، فتب إلى الله وتحلل من مظالم الخلق. فإن السفر عباد الله خروج عن الوطن، ترك للأهل والعيال وترك لوطن الإنسان، وهذا يذكر الإنسان برجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. فكلنا مسافرون، كلنا راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا شرع العبد في السفر كان أول ما ينبغي أن يبدأ به أن يتوب وأن يرجع وأن يتحلل من المظالم، لأنه يتذكر أنه يخرج في رحلة ويترك أولاده وعياله ربما لا يعود، كما أن الإنسان إذا خرج إلى الله عز وجل لا يعود إلى الدنيا. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولذلك يتحلل من المظالم ويرد الحقوق إلى أهلها، وإن كان عنده أمانات ردها إلى أهلها. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا كان عليه حقوق للناس أدى هذه الحقوق، أو ترك من يوفي هذه الحقوق عنه، أو استسمحهم في ذلك، فإن الخروج للسفر خروج عن الدنيا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يبدأ أول ما يبدأ بالتوبة والتحلل من مظالم الخلق. ومن آداب السفر كذلك التي جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء الوالدين. إذا أردت سفرا أيها المسلم، وإذا شرعت في سفر أيها المسلم، فلا بد أن يكون ذلك بعد رضا الوالدين. لا تخرج مسافرا إلا برضاهما، لسيما إن كان السفر يشق عليهما أو يطول، فلا ينبغي لك أن تسافر بغير رضا الوالدين، فلا بد من إرضائهما، ولا سيما إن كان ذلك يشق عليهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن فقال: يا رسول الله، إني هاجرت إليك وإني أريد الغزو. فقال: هل تركت أحدا من أهلك باليمن؟ قال: نعم، أبواي. قال: هل أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع، فإن أذن لك وإلا فبرهم. إن أذن لك أن تخرج في الجهاد والغزو معي وإلا فبرهما، أي كن عندهما وبرهما. فبان أن بر الوالدين والقيام في طاعة الوالدين وخدمتهما أعظم من الغزو في سبيل الله. والغزو عباد الله هو الجهاد طلبا، أي نطلب الأعداء، أما عند هجوم الأعداء على المسلمين فلا إذن لأحد في ذلك. ولذا لا يخرج الإنسان ويسافر، لا سيما إن كان سفرا طويلا يشق على الوالدين، إلا بعد رضاهما وإذنهما. جاء رجل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني جئت أستشيرك في الغزو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزمها، فإن الجنة عند قدميها. فبان من ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر سفرا غير واجب إلا بإذن الوالدين، وحتى الواجب ينبغي أن يرضيهما وأن يطيب خاطرهما. ولا يسافر الإنسان لا سيما إن كان السفر بعيدا عن الوالدين إلا برضاهما. ومن الآداب عباد الله المتعلقة بالسفر كذلك اختيار الرفيق. أن تختار رفيقك في السفر فهذا من أعظم الآداب، وإلا ربما كان سفرك هذا سفر هم وغم إن لم تختر الرفيق الصالح. فالرفيق الصالح في السفر سيكون لك عونا وأنسا، أما الرفيق الفاسد والعياذ بالله سيكون لك هما وغما وعبئا، وربما والعياذ بالله حملك وتسبب في تحميلك من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله، لأنه رفيق سيء والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه لنا الرجلين، يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافع الكيس، الصاحب الصالح كحامل المسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تبتاع منه، يعني إما أن تشتري منه، وإما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك هو هدية، وإما أن تجد منه ريح طيبة. يعني لو ما اشتريتش، لو ما أهدتش، أنت كسبان برضه، ريحته طيبة. هذا هو الجليس الصالح. أما نافخ الكير وهو الجليس السيء، قال إما أن يحرق ثيابك بكيره، إما النار بتاعته تيجي عليك وتحرق ثيابك، أو تجد منه رائحة كريهة. إذن فصاحب السوء يضر الإنسان مطلقا، فكيف في السفر؟ والسفر هو الذي يكشف أخلاق الرجال، ولذلك سمي سفرا. العلماء يقولون سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ولذلك إذا أردت أن تعرف رجلا سافر معه لتعرف أخلاقه. ولذا كان من آداب السفر أن تختار الرفيق الذي يصاحبك لسفرك، وإلا كان عبئا عليك وهما وغما وذنوبا لا يعلمها إلا الله هذا الرفيق السيء والعياذ بالله. ومن آداب السفر كذلك توديع الأهل والأحباب، أن إذا أردت سفرا لا سيما إن كان طويلا يستحب للمسلم أن يودع أهله وأحبابه وأصحابه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في فعل الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني مسافر، يريد منه أن يدعو له وينصحه. ولذلك كان التوديع سنة بين المسافر والمقيم لأجل أن يتواصوا فيما بينهما بالخير والحق، ولأجل كذلك أن يدعو كل منهما للآخر. فإن المقيم يدعو للمسافر عند وداعه، والمسافر يدعو للمقيم. وقد ورد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلمات جميلة يستحب للمسلم أن يودع أهله بها، ويودع المسلم من سافر من أهله بها. فيقول المقيم لمن أراد السفر، يقول له أو يقول آسف المسافر للمقيمين وهو يودعه، يقول له أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا يقوله المسافر، يقول للمقيمين من أهله وأحبابه وأصحابه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أنا أترككم عند الله، أنا أترككم في حفظ الله، والله لا يضيع ودائعه. ويقول المقيم للمسافر الذي سيسافر، يقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أنا أستودع الله فيك ذلك، أستودعك دينك، أنت في الغربة، إياك أن تضيع دينك كما يضيعه بعض الناس في الغربة، أستودع الله دينك وأمانتك، أي كن أمينا على دينك، على مالك، على نفسك، على خلقك، وخواتيم عملك، أي كن دائما حريصا وأنت في سفرك أن تختم كل يوم من أيام سفرك وغربتك وأحوالك أن تختمها بعمل صالح. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذه الأدعية الجميلة، ما أعظم أن يقولها المسلم لأخيه عند التوديع، وما أعظم أن يقولها كذلك المسافر لإخوانه عند التوديع. هكذا عباد الله يكون توديع الأهل والأصحاب. ومن الآداب المتعلقة بالمسافر والمسافرين كذلك عباد الله، بعد اختيار الرفيق وتوديع الأهل، أنه ينبغي عليه أن يصحب الصالحين كذلك، وأن يخرج في جماعة، لا أن يخرج وحده إلا عند الاضطرار والضرورة الشديدة. فيخرج الإنسان في جماعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسافر الإنسان وحده إلا إذا كان ذلك لا بد منه. وإذا سافر الإنسان مع جماعة من الناس فإنه ينبغي عليهم أن يؤمروا عليهم أحدهم، أن يجعلوا أحدهم أميرا عليهم، يعني كبيرا عليهم يرجعون إليه حتى لا يختلفون. وإن ذلك من أعظم الأسباب لعدم الاختلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمنوا عليكم أحدكم. لماذا؟ إذا اختلفوا في رأي يرجع لهذا الشخص الذي قدمناه عليه، نقول ما تقول أنت، يفصلهم عند ذلك ويتخير أصلحهم وأعقلهم وأذكاهم وأكثرهم خبرة في السفر، هذا الذي يتخير ويكون هو عليهم أميرا ورئيسا يرجعون إليه. ولا يجوز للمرأة المسلمة إذا أرادت السفر أن تسافر بغير محرم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة بغير محرم لها، لا تسافر المرأة بغير محرم لها، إلا ما اختلف عليه العلماء في أمر الحج الواجب، فمنهم من ذهب إلى جوازه في الصحبة الآمنة، ومنهم من منعه لأنه لا بد لها من محرم. ومن الآداب المتعلقة كذلك بالسفر عباد الله أن المسلم ينبغي عليه أن يعجل بالرجوع من سفره إذا قضى حاجته من السفر، فيعجل بالرجوع إلى أهله وعياله لعظيم حقهم عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نأمته فليعجل إلى أهله. لا يمكث في السفر أكثر من حاجته، ولا ينبغي عليهم أن يترك أهله وأولاده مدة تشق عليهم. وإن عمر رضي الله عنه كان يقضي بألا يزيد الغزو عن 6 أشهر، وذلك لما سمع امرأة تنشد شعرا من الليل تشكو فيه الفتنة التي تعيشها بسبب غياب زوجها في السفر. فلما سمع ذلك عمر استشار بعض نساء بيته: ما هي المدة التي تستطيق المرأة أن تصبر على سفر زوجها؟ فقلنا 4 أشهر، وقلنا 6 أشهر. فقضى عمر ألا تزيد مدة سفر الرجل غيابا عن أهله وعياله 6 أشهر. ولذا عباد الله، ما أكثر صور الفساد والصور المأساوية التي نسمعها هنا وهناك بسبب سفر كثير من الرجال وغيابهم عن أولادهم وأزواجهم مددا طويلة من غير حاجة ربما، وهم لا يعقلون أن هذا يفسد عليهم بيوتهم. وكم من بيوت فسدت، حفظ الله بيوت المسلمين جميعا، كم من بيوت فسدت، وكم من زوجات فسدت، وكم من أولاد فسدوا بسبب طول سفر الآباء. فإذا كان الإنسان سيطول سفره فإنه ينبغي عليه أن يصحب زوجته وأولاده معه، ولا يتركهما، يترك المرأة للفتنة ويترك الأولاد لغيره في تربيتهم، فيفسد البيت لأجل جمع المال، وعند ذلك ربما يندم الإنسان كثيرا ولو جمع مال الدنيا كله، عندما يرجع ويجد والعياذ بالله ما يسوءه في أهله أو في عياله. ولذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطيل الإنسان السفر ويشق على أهله وعياله بذلك. وآخر هذه الآداب المتعلقة بالسفر والمسافرين أن إذا رجع المسافر بدأ بالمسجد، لا سيما إن كان له مسجد يصلي فيه ويعتاد الصلاة فيه، فإن من السنة أن إذا رجعت أيها المسلم من سفرك تبدأ أول ما تبدأ بصلاة 2 ركعتين في المسجد، ثم تنقلب إلى أهلك. وإن كنت معروفا مشهورا الناس ينتظرون وجودك وحضورك من السفر، فتصلي 2 ركعتين وتجلس للناس يسلمون عليك ويستقبلونك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفره بدأ بالمسجد، بركة وخير أن يبدأ الإنسان من المسجد، فيرجع أول ما يرجع إلى المسجد فيصلي 2 ركعتين، ثم ينقلب إلى عياله. ولا منافاة أن الإنسان يحمل الحقائب وكذا ونحو ذلك، لا منافاة، فإن الإنسان له أن يرفع حقائبه إلى بيته ويدخل إلى المسجد ويأوي إليه ويصلي 2 ركعتين، ثم ينقلب بعد ذلك إلى أهله وعياله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.